وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للرابع والعشرين من شهر صفر لعام 1430 من الهجرة، ونحن الليلة بتوفيق الله ومدده على موعد مع الدرس 80 بعد 100 الأولى من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولازلنا نتحدث عن الوفود التي أقبلت على المدينة النبوية لتعلن إسلامها وإيمانها بربها بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عام الوفود في العام 9 من الهجرة. تحدثت في الأسبوع الماضي عن الطفيل بن عمرو الدوسي، وحديثنا الليلة عن وفد الأشعريين وأهل اليمن. ولا يتسع الوقت لتتبع الوفود لأن الموضوع قد يطول جدا، ولا يخلو وفد من دروس وحكم وعبر، لكنني ربما أختصر ما تبقى من الوفود في لقاء أو لقاءين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا نبينا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن رسالته ودعوته. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث شعبة عن سليمان بن مهران الأعمش عن ذكوان أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عاوز حضرتك تركز في هذه الكلمات النبوية البليغة، ويا لها والله من شهادة ومنقبة لأهل اليمن. حين أقبل أهل اليمن قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: أتاكم أهل اليمن. النبي بيرحب بأهل اليمن قبل أن يقبلوا عليه، فيقول للصحابة: أتاكم أهل اليمن. اسمع إلى هذا الرأي النبوي البليغ: هم أرق أفئدة. صفات غريبة جدا، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. كلام نبوي عجيب يا أخي وبليغ. أنا أذكر أنني أول مرة خطبت فيها في أهل اليمن ستعجبون إذا قلت لكم لم تكن في اليمن، فأنا إلى الآن لم أشرف بالسفر إلى بلاد اليمن، وأود والله أن أزور إخواني هنالك، وقد وجهوا أكثر من دعوة، وأرجو الله أن يسر لنسعد بهم، فهي أرض مباركة. ستعجبون إذا قلت لكم بأن أول مرة أخطب فيها في أهل اليمن كانت في أمريكا، سبحان الله. ودخلت جامعا كبيرا جدا في مدينة من زارها يتصور أنه في شبرا الخيمة مثلا، يعني تسعد جدا برائحة الفول والطعمية والبتنجان، أو في أحياء كاملة لا ترى فيها إلا أهل اليمن. هل تعرفونها؟ مدينة السيارات العالمية الأولى، مدينة ديترويت. قدر الله أن أصلي معهم أول صلاة كانت صلاة الظهر، والله الذي لا إله غيره، أنا لا أنسى ولن أنسى هذا اليوم ما حييت. استمرت الكلمة ساعة كاملة تحت إصرار من إخواننا من أهل اليمن، وكانت المفاجأة في هذه الموعظة أنني بكيت لبكاء هؤلاء الأفاضل أصحاب القلوب اللينة المؤمنة. نعم، قلت لهم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت ألين من قلوبكم ولا ألين من أفئدتكم، مع أنكم تعيشون في بيئة تقسي القلب، مع أنكم تعيشون في بيئة تجمد فيها العين، لكنكم جددتم الرقة في قلبي، وجددتم الخشوع في قلبي، وجددتم اللين في قلبي. ما عليك إلا أن تذكر هؤلاء الأفاضل والله بآية من كتاب الله أو بحديث لرسول الله، وإن إلا وسترى الدموع تنهمر على هذه الوجوه الجميلة، وسترى الأفئدة أمامك والجوارح ترتج وتنتفض. أنا عاوز حضرتك تركز معي في هذه الصفات التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن، فلقد وصفهم بوصف عجيب، قال أتاكم أهل اليمن هم أرق، بصيغة أفعل التفضيل، هم أرق أفئدة، أرق أفئدة. القلوب الرقيقة قليلة، القلوب الرقيقة قلوب قليلة، ما أكثر القلوب القاسية، بل أقول هناك قلوب قست حتى صارت في قسوتها أقسى من الحجارة. ولذلك أنا كنت أستغرب في أحداث غزة من بعض الناس الذين يقولون هم اليهود ما فيش في قلوبهم رحمة، كنت بعجب وأضحك وأقول آه لو عادت هذه الأمة إلى القرآن، ما سألت مثل هذه الأسئلة، وما طرحت مثل هذا الطرح الخفيف، ولا أريد أن أقول كلمة أخرى على وزنها، ما طرحت مثل هذا الطرح الخفيف. قال الله عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، هذا حال الحجارة. فتصور أن قلوب اليهود صارت أقسى من الحجارة، فكيف تنتظر من هذه القلوب رقة أو لينا أو رحمة؟ هيهات هيهات. فهناك قلوب قاسية غليظة فظة، ولذا أثنى ربنا على نبينا بلين القلب بمفهوم المخالفة، ولو كنت فظا غليظ القلب لكنه كان رقيقا لين القلب فلم ينفض الناس من حوله، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، قلب رقيق لين، يعني هذه الصفة أخرى، قلب رقيق لين فيه لين فيه ليونة، ما فيش فيه قسوة ولا فظاظة ولا غلظة. وألين قلوبا، لكن اللي أنا عاوز أقف عنده، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. في رواية أخرى عشان نضيف هذا المعنى الجديد في صحيح البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبا، رواية أخرى في البخاري، وأرق أفئدة. شوف الإضافة الثالثة دي، الفقه يمان، الفقه يمان والحكمة يمانية. يبقى هنا الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. أقف عند الصفات دي ولا عدي؟ نقف عندها ثلاث كلمات دول، الإيمان يمان، الحكمة يمانية، الفقه يمان. عاوزين نقف عند الثلاث مصطلحات دول اللالادي بس، مش هنخرج اللالادي عن الثلاث مصطلحات دول عشان تعرف قدر هذه الشهادة. الإيمان يمان، عاوز أقول إننا ما بصدق أمسك كلمة الإيمان في أي محاضرة أو في أي خطبة، وبلغة الفلاحين بتوعنا بتلكك عشان أقف عند اللفظ دي، لأنها فرصة كبيرة جدا. الإيمان ليست مجرد كلمة ينطقها عالم أو داعية، والله العظيم الأمة في حاجة في كل ساعة إلى أن تذكر بقضية الإيمان. أنا بتعمد أقف عند كلمة الإيمان ليه؟ لأن فيها لخبطة، لأن هذه اللفظة أسيء فيها الفهم، وضل بسوء فهمها فرق كثيرة، ضلت فرق كثيرة بسبب سوء فهم لفظة الإيمان وقضية الإيمان. خوارج ضلوا، المعتزلة ضلوا، الروافض ضلوا، كل فرق الضلال ضلت في قضية الإيمان. وهدى الله أهل السنة. أنا بركز على القضية ليه؟ لأن الأمة أيها الأفاضل لن تمكن إلا إن حققت الإيمان، ولم تنصر إلا إذا حققت الإيمان. الإيمان لغة التصديق، لغة التصديق، لكن ما ينفعش نكتفي بتعريف الإيمان لغة ثم نقول وهذا هو المعنى الشرعي أو الاصطلاحي للإيمان. ده قمة الخلل، غاية الخلل. التعريف اللغوي، التعريف اللغوي للإيمان لا يغني أبدا، بل ولا يصلح. أما تعرف اللفظ تعريفا لغويا ماشي على عينه وعلى راسي، دي بداية التأصيل العلمي للمسألة، لكن ما تقفش عند التأصيل اللغوي وتفسره على أنه هو التفسير الشرعي أو أن المعنى اللغة هو المعنى الاصطلاح الإيمان. لا، ده غاية الخلل. التفسير اللغوي لمعنى كلمة الإيمان التصديق، ما تفيش ما تفيش، ما هو ده اللي بسببه ضل المرجئة، واللي بسببه أيضا ضل الخوارج. لا، التعريف اللغوي لكلمة الإيمان لا تكفي. الإيمان لغة والتصديق. قال تعالى حكاية عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين في الحقيقة. طيب ماشي على راسي، إنما التأصيل اللغة الواحدة في قضية الإيمان لا يصلح. أما اللي عاوزه ليه؟ عاوز أقول الإيمان بقى تعرفه عند أهل السنة، عند علماء السلف، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والذنوب والزلات. ترجم الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان، عشان بعيد وبزيد في القضية دي، وتقريبا هي قضية الأولى، هي قضية الأولى، قضية الإيمان، قضية العقيدة، ويجب أن تكون هذه القضية قضية الأمة الأولى. ما فيش قضية في الأمة ولا للأمة قبل قضية الإيمان. خلي بالكوا يا شباب، عشان ما حدش يقول قضية الأمة الأولى مثلا القدس، اوعى تشكك بقى تقول الشيخ بيقلل من قضية القدس والكلام، لا خليك صادق وواضح، بقول لك ما فيش قضية للأمة أسبق من قضية الإيمان. طب والقدس في القلب، بس لا يمكن أبدا أن تسبق قضية القدس أو قضية فلسطين أو قضية دارفور أو قضية الشيشان أو قضية أفغانستان أو قضية الشريعة أو أي قضية، لا يمكن أبدا أن تسبق قضية الإيمان أبدا، مستحيل. حقق الإيمان تأتي بعد ذلك كل القضايا، كل قضية بحسب أهميتها، إنما أهم قضية في الأمة قضية الإيمان، واللي يخالف يبقى مخالف لمنهج الله ولمنهج رسوله ولمنهج جميع الأنبياء والرسل. فيش قضية تسبق أبدا قضية الإيمان بالله وقضية الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو بدون الإيمان لن تمحرر قدس ولن تمحرر شيشان ولا أفغانستان. بدون قضية الإيمان ما انتش عامل أي حاجة، ما انتش هتحقق أي مكسب بدون قضية الإيمان. دي لازم تكون قضية واضحة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أول قضية. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما فيش حد دعا قومه إلى أي شيء قبل تحقيق الإيمان وإفراد الله جل وعلا وحده بالعبودية والألوهية. أسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا جميعا، وأن يرد الأمة كلها إلى الإيمان ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب الإيمان، ترجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان بابا بعنوان الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ده معتقد النبي أخواننا، ده معتقد الصحابة، ده معتقد كل السلف. الإيمان قول وعمل، قول باللسان، عمل يعني عمل للقلب وعمل للجوارح. ما القلب له عمل، الحب والخوف والإنابة والتفويض والرجاء والتوكل واليقين والاستعانة، كل هذه الأعمال أعمال قلوب. يبقى الإيمان قول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. ومش عاوزين بقى نطول النفس في قضية الأعمال شرط الصحة ولا شرط كمال ونفتن الناس، لا مش عاوز أفتن الناس بالجزئيات دي، جزئيات دي ما طرحت بين سلفنا الأوائل. إنما طب ما فيش مانع نطرحها من باب النقاش العلمي، بس ما تبقاش في مجلس علمي زي كده، لا تبقى بين المتخصصين جدا من العلماء. إنما أنا أفتن الناس ليه؟ راجل مسلم أول ما سأله تعالى هنا العمل شرط صحة ولا شرط كمال؟ يا عم مش عاوزين فزلكة، هلا ما تعرفوا الإيمان تقول له الإيمان هو إيه؟ وأركان الإيمان إيه؟ وحلاوة الإيمان إيه؟ وطعم الإيمان إيه؟ والإيمان نوره إيه؟ وخلاص هذا يكفي، لأن النبي علم الصحابة هذا، ما علمهمش الأعمال شرط صحة ولا شرط كمال. بنفتن الناس ليه؟ بجزئيات ما كانتش إطلاقا مطروحة عند السلف، والله ما طرحت هذه المسألة بين الصحابة قط. عاوز حد من الطلبة يجيب لي دليل على أن الجزئية دي طرحت بين الصحابة؟ أبدا أبدا أبدا. مش هقول لك أنا قرأت كل الكتب في قضية الإيمان، لكن على الأقل على الأقل يعني عشرات الكتب في القضية بفضل الله، لأن تقريبا ماليش قضية غيرها. كل اللي أنا بقوله زي ما بقوله يعني تحبيشات كده، إنما الأصل والإيمان هي قضية العقيدة، هي قضية التوحيد، وأنا إن شاء الله أرجو الله عز وجل أن يحييني لها وأن يتوفاني عليها، ونحن جميعا. قضية الإيمان، قضية العقيدة، قضية التوحيد، كل اللي بعد ذلك بدون هذه القضية مش مقبول، ملوش قبول عند الله سبحانه وتعالى. يبقى الإيمان اصطلاحا قول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد وينقص. قول لنا بس انتوا بتجيبوا حاجات غريبة وعجيبة، ايه يزيد وينقص دية؟ وانت بتتكلم عن امر حسي او امر مادي ملموس محسوس، يزيد وينقص؟ هذا معتقد النبي يا اخي، هذا معتقد الصحابة، وهذا يعني منطق، هذا حكم القرآن. الله جل وعلا يقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الله، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، كلمة مع إيمانهم بتشير إلى الإيمان الإيه؟ الأصلي. ويزداد يبقى فيه زيادة على أصل الإيمان. قال جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أدلة كثيرة جدا في القرآن. طب وفيه كلام في السنة بيدل على زيادة الإيمان؟ أي طبعا. هالدليل يا مولاه روى الحاكم في المستدرك بسند حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يبقى الإيمان محتاج إلى إيه؟ تجديد. وفي صحيح البخاري كان الصحابي يلقى خاف يقول هيا بنا نؤمن ساعة، نؤمن ساعة نشدد، اللي هو لا يقصد أصل الإيمان، هو مؤمنون إنما يقصدون زيادة الإيمان. طب ده كلام جميل. الإيمان اتفقنا له أركان، أنا بزيد وبعيد وبكرر عن قصد، والله والله ما عاوز استهلك الوقت، وإنما قضية أرى أنه من الواجب على العلماء ألا يسأموا طرحها وألا يملوا تكرارها وألا يتوقفوا عن تأصيلها في كل مناسبة بل وبدون مناسبة، لتبقى قضية الإيمان راسخة في القلوب، راسخة في الضمائر، عاملة في واقع حياتنا، فبدونها لا وزن لنا ولا قيمة لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا. الله، أمر جميل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يأمر الله من حققوا الإيمان بالإيمان. جماهير المفسرين على أن المراد هو التشديد، الزيادة، التشديد، ما خلاص أثبت لهم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وطبعا قلت لكم أستاذة دكتورة قالت القرآن فيه كلام مكرر ملوش معنى. أو الله، ليه يا دكتورة؟ قالت آية غريبة، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، كرر آمنوا آمنوا ليه؟ فقلت لها لا والله يا ريت، بس أصل أنت ما رحتش الكتاب، لو كنت رحت الكتاب زي حالتنا كده كنت قرأت الآية صح. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، مش آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب، لا، آمنوا آمنوا. فهو يثبت لهم الإيمان في صدر الآية يا أيها الذين آمنوا، ويأمرهم بتجديد الإيمان وزيادته بقوله تعالى آمنوا بالله ورسوله والكتاب إلى آخر الآية. طيب، أركان محفوظة، أن تؤمن بالله وملائكته، عاوزك تحفظ الكلام ده وتحفظه لزوجتك ولأولادك ولإخوانك وأصدقائك، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أركان الإيمان. طيب، إيمان له طعم. روى مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب أنه صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الإيمان له حلاوة. روى البخاري ومسلم من حديث أنس ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الإيمان له نور، نور نور. يا مولانا أنت هتدرش ولا إيه؟ نور. له نور. الإيمان له نور حقيقي يا شباب. معرفش احنا ليه مش عاوزين نتعامل مع الألفاظ دي بدعوة ان احنا سلفيين يبقى لازم نبقى ناشفين وجامدين. السلفية كلها رقة. السلفية كلها نور. السلفية كلها لين. السلفية كلها أدب. ايه والله ايه السلفية؟ السلفية ده هو مذهب؟ لا، ده قرآن وسنة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة. هو ده المراد. هي السلفية حزب ولا السلفية جماعة؟ لا اطلاقا، ده كلام غلط. السلفية لا حزب ولا جماعة ولا حكر على فلان ولا علان، واقف انا على الباب ادخل انت تبقى سلف وانت بره ما تبقى سلف. ده كلام فاضي، كلام فاضي. السلفية ده منهج، منهج كله أدب وكله لين وكله رقة، كله بكاء وكله خشوع وكله قيام وكله عبادة وكله تزكية وكله تصفية وكله تربية. الناس فهمة غلط. لك سلف يبقى انكشر، تبقى أسنانه عورة ما يبينهاش. لا والله، لا، سلف يعني منتسب لخير سلف، يعني منتسب للنبي محمد، منتسب لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. دول كانوا قساه، كانوا غلاظ، كانوش بيبكوا، كانش عندهم أدب، ما كانوش الرقة كلها، ما كانوش الحب، ما كانوش الخلق. يا خضر، راجع يا أخي، راجع سير الأطهار دول والأبرار دول، بكاء وخشوع وأدب ولين وحكمة ورحمة. يا الله، ما عرفت ورب الكعبة البشرية الرقة كل الرقة والأدب كل الأدب واللين كل اللين والرحمة كل الرحمة والحب كل الحب إلا من خلال سلوكيات هؤلاء الأطهار من صحابة النبي المختار، وعلى رأسهم معلمهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لازم المفهوم اللي عندك ده يتغير، لازم المفهوم اللي عندك ده يتغير عن المنهج السلفي، المنهج المبارك اللي واجب، وأنا أعي كل لفظة بإذن الله، اللي واجب على كل مسلم في الأمة أن يرجع إليه. هو منهج ولا منهج فلان ولا علان؟ إطلاقا مش منهج حد، ده معناه قرآن وسنة بفهم الصحابة، هو ده المنهج السلفي. أما أقول لك كده أقول خلاص الشيخ بقى متحزب وبقى له جماعة. لا، أنا ماليش جماعة، والله لا أنتمي لجماعة، والله والله لا أنتمي إلا لجماعة واحدة أشرف بالانتماء إليها وأفخر بالانتساب لها، ألا وهي جماعة المسلمين. دي جماعتي، هذه أمتي. ليه تضيق ما وسع الله؟ وليه تتحزب؟ فلان سلفي، فلان إخواني، فلان تبليغ، فلان أنصار سنة، فلان ليه؟ أنا مسلم خلاص يكفي. أنا بقول بصوت عالي أو صوت واضح أو، لأن التحزب ده ضيعنا، التعصب ده شتتنا. بلاش تحزب، بلاش تعصب، خليك متعصب للحق بدليله من القرآن والسنة، خليك متعصب للحق بدليله من القرآن والسنة. يا سلام على الشاطبي، شيخي اللي تعلمت منه، يعني مش مباشر، عن كتبه من أجمل ما قال في كتاب الاعتصام. وأنا بنصح شبابنا وطلابنا بقراءة الاعتصام، على الأقل اقرأ الكتاب 5-6 مرات، لأنك من مرة واثنين مش هتستوعبه. اقرأ الاعتصام 5-6 مرات عشان تستوعبه. بيقول الشاطبي رحمه الله: ولقد زل أقوام، ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال. ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، فخرجوا بسبب ذلك عن جادة، أي عن طريق الصحابة والتابعين، واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. شايف الكلام ده؟ استوعبته يا مولانا ولا؟ ولا أقوله لك تاني؟ أقوله تاني؟ ها؟ طيب تاني. ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل. بقول لك يا أخي، الدليل في القرآن أو الدليل في السنة الصحيحة بفهم الصديق وفهم عبد الله بن مسعود وفهم عبد الله بن عباس وفهم عبد الله بن عمر. تتفسرك علي وتقول لي هم رجال ونحن رجال؟ ده شغل خذلان. ده ما تحط رأسك برأس الصديق، ده خذلان. تحط رأسك برأس عمر ولا برأس عبد الله بن مسعود؟ ولا عبد الله بن عمر ولا عبد الله بن عباس، ده خذلان كبير. رجال ايه وبتاع ايه؟ كنت عاوز تقول لهم رجال بذلوا ارواحهم لدين الله ونحن رجال يجب علينا ان نبذل ارواحنا نحن كذلك لدين الله؟ اقول اه كلامك على عينه وعلى راسه كلام مقبول وجميل، انما هم رجال نحن رجال، انا راس براس ابن مسعود وراس عمر؟ لا والله لو قعدت مليون سنه، وانا بقسم بالله لو قعدت مليون سنه مستحيل. يا فزلك في الفاضي بس، يطلع واحد والله ما يعرف يفرق، والله وانا بحلف يطلع كده لو رقبته على شاشة فضائية ويطعن في البخاري، وانا بقسم بالله وحوصل على هذا القسم، والله ما يعرف يفرق بين تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط، وانا بتحدى وبحلف بالله ما يعرف يفرق بينهم ويطعن في البخاري. يا عم بالراحة شوي بالراحة شوي، انت عارف البخاري جمع ازاي؟ ولا عارف أسانيد البخاري إيه؟ ولا عارف القواعد اللي الأئمة دول؟ والله ما تعرف حاجة تطعن في البخاري؟ والله ما تعرف مين هو البخاري؟ وأنا بحلف بالله وسأسأل عن هذا، لا تعرف تقول لي تحقيق مناط يعني إيه؟ ولا تخريج مناط يعني إيه؟ ولا تنقيح مناط يعني إيه؟ والله ما تعرف. ويطعن في البخاري ويطعن في مسلم، أئمة الكبار وفي أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. وطبعا الناس مساكين والكلام متقال والدنيا بتسمع والناس بتردد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المهم نرجع لقضيتنا، قضية الإيمان له نور، له نور. روى أبو نعيم في الحلية والديلمي سند حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، روى أبو نعيم في الحلية والديلمي بسند حسنه الألباني من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. شوف كلام النبي اللي ربنا آتاه جوامع الكلم، يعني ايه الكلام ده يا مولانا؟ معناه كما تحجب السحابة نور القمر عن الأرض، تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلب. والله بتحجبه، والله العظيم المعاصي بتحجب نور الإيمان في القلب. انت عاوز تقضي ساعتين في الليل امام موقع إباحي قذر نجس نتن ومتخيل انك هتقوم تصلي الفجر الجماعه؟ اه مستحيل يا حبيبي، مستحيل. انا بقول لك ممكن بصوره واحده، خلي بالكوا يا شباب انا بكلمكوا يعني كاب ليك واخ كبير، ممكن بصوره واحده تشوفها على موقع اباح ولا على فضائيه هايفه في كليب من الكليبات، اسمع اللي هقوله ده، ممكن بصوره واحده تحرم لذة قيام الليل سنة. والله العظيم ما تصلي ركعة بالليل وأنا بحلف بالله، بصورة راح تطبع في قلبك خلاص، تفلفص شمال يمين مستحيل بقى خلاص، حد ما تطهر بقى وتنضف وترجع إلى ربنا تاني وتبقى أهلا للقيام بين يديه بالليل. ما هي مش سهلة برضه، أنت متصور؟ لا مش سهلة، مش سهل انك تكون ماشي في الشارع امامك امراه وبكل قوه ولا حاجه ولا حاجه، لا تنظر اليها ولا تجد مصارعه مع نفسك ولا مع شيطانك ولا مع هواك في انك بتحارب نفسك عشان ما تنظرش، لا خلاص عادي جدا. اللهم ارزقنا اياكم اليقين والثقه، دي ما تجيش الا اذا اشرق الايمان في قلبك بنوره. خلاص إذا أشرق نور الإيمان في القلب، اسمع اللي أقوله ده، انقادت الجوارح كلها لطاعة الرب. ما أنت عمال تشكو، أنا مش عارف أغض بصر ليه؟ مش عارف أكف لساني الطويل ده عن الغيبة والنميمة ليه؟ مش عارف أقوم أصلي ثلاث ركعات بالليل ليه؟ بقال يا مولانا خمس سنين من زمان وأنت بتكلمني عن الحفظ، نفسي أحفظ القرآن مش عارف أحفظ. طب بحضر خطبة طويلة عارضة وبكتبها بإيدي واطلع على المنبر يطر مني نصها ولا ثلاث ارباعها ليه؟ كل الأسئلة دي جوابها يا إخواني في كلمة واحدة، المعصية. هي المعصية، لا تقدر تغض بصرك ولا تكف لسانك ولا تكف يدك ولا فرجك ولا رجلك، ولا تقدر تحفظ آية ولا تقدر تحفظ حديثا ولا تقدر تحفظ خطبة ولا تقدر تستحضر دليلا. والوعاء ده وعاء مظلم، وعاء نجس بالمعاصي، مليان شهوات، طافح شهوات، وغرقان في الشبهات. متوقع منه ايه؟ متوقع منه يقول حكمة؟ مستحيل، ما يخرجش الحكمة ابدا. القلب المذنب، قلب العاصي، لا يستطيع صاحبه ان يخرج الحكمة على الاطلاق. وهنعرف يعني ايه الحكمة. طيب عرفنا الايمان، لكن ما نش عاوز اطول اكتر من كده، انما ما عنديش مانع الاسبوع الجاي اعيد اللي انا قلته النهارده تاني، والله ما عندي مانع، اقسم بالله الاسبوع الجاي اتكلم في الايمان تاني، وعن اركان الايمان وطعم الايمان وحلاوه الايمان ونور الايمان تاني، وهتسمعه تاني وتالت. طيب الايمان يمان، ايه الشرف ده؟ ايه المنقبه دي؟ ما هذه المنقبة؟ أن يصف النبي أهل اليمن بهذا الصف، الإيمان يمان، وكأنه جعل الإيمان خاصا بأهل اليمن، نسب هذا الإيمان إلى أهل اليمن. والحكمة يمانية، حكمة كمان. إيه الحكمة؟ لها معاني كثيرة، لكن نعلم أن الحكمة هبة من الله، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم ارزقني وإياكم الحكمة. وده موضوعنا بكرة في خطبة الجمعة إن شاء الله في ضماص إن شاء الله تعالى. عاوز أوجه رسالة لإخواننا في فلسطين بكرة في موضوع الخطبة، أسأل الله أن يجعلها رسالة مسددة موفقة خالصة لوجهه. اللهم من يشرك أني لا أبغي بها إلا رضاك. إيه الحكمة؟ الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. ده تعريف جامع تقريبا لمعنى الحكمة. أقوله تاني، الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. موضوع كبير وجليل، وما أحوجنا الآن إلى أن نتعرف على الحكمة وأن نحقق الحكمة. الحكمة مش معناها تميع المنهج ولا تميع الدين ولا التخلي عن الثوابت ولا التخلي عن الأصول ولا التخلي عن الأركان. وبعض الناس يفسر الحكمة بأنها الاستسلام. لا لا لا، شتان شتان بين الجنوح للسلام وبين الاستسلام، فرق كبير بين الجنوح للسلم والسلام والجنوح للذل والاستسلام. وهذا الأمر يحتاج إلى الربانيين من العلماء الذين يراعون المصالح والمفاسد، والذين لا يتحركون ولا يفتون ولا يتكلمون تحت أي ضغط أيا كان نوعه، بل هم يراقبون الله سبحانه وتعالى ويقدمون للأمة ما يدينون به لربهم جل وعلا من خلال فهمهم الدقيق ووعيهم العميق بكتاب الله وبسنة رسول الله وبسنن الله الربانية في الكون، ثم بواقع الأمة وبواقع البشرية. فلا ينبغي للعالم أن يتكلم في أي مسألة من المسائل إلا إذا حصل علمين من العلوم: الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على واقع المسألة المدروسة أو المبحوثة. والحكمة يمانية، لو عملت أهل اليمن لوجدت حكمة من كبارهم وصغارهم، رزقهم الله الحكمة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد من الله على كثير من هذه الأمة الميمونة بالحكمة، فلا حكمة لطائش ولا حكمة لعجول. وأقول: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا ضد الحكمة، والأمر يحتاج إلى تفصيل. ويصف النبي أهل اليمن بصفة ثالثة فيقول عليه الصلاة والسلام: الفقه يمان. يبقى الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. حتى الفقه، ما هو الفقه؟ الفقه كما قال الحافظ ابن حجر: الفهم. الفهم، ويا لها والله من نعمة قد تستدل بالدليل، وقد تحتج بالدليل، وقد يكون الدليل صحيحا، لكن بغير فهم لمراد الله ولمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضل الإنسان. ولذلك يترجم الإمام البخاري في كتاب العلم بابا بعنوان: باب الفهم في العلم، ويصدر الباب بحديث رسول الله عن معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ ابن حجر: أن يفهم. ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين ولم يعرف أصول الدين وقواعده وما يتعلق بهذه الأصول والقواعد من الفرعيات والأحكام، لم يرد الله عز وجل به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالفقه هو الفهم، وهو نعمة من أعظم نعم الله على العبد، أرجو من أحبابنا أن يحرصوا عليها وأن ينموها، لأنه لو لم يكن الفهم يحصل أيضا بعد فضل الله بالتلقي وبالعلم وبالجلوس بين أيدي العلماء، ما أمر الله به وما أمر رسول الله به وما أمر الدين به. يقول ابن القيم رحمه الله: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ أنتم معايا يا شباب؟ إلا سوء الفهم عن الله ورسوله. وقال أيضا: سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. كلام نفيس ورب الكعبة. سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. الشاهد يا لها من منقبة كريمة وشهادة نبوية عظيمة لأهل اليمن. الإيمان يمان، والحكمة يمانية، وفي الرواية الأخرى: والفقه يمان. يا لها والله من منقبة عظيمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والفخر والخيلاء، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل. والسكينة والوقار في أهل الغنم، الرعي الأغنام، الرعي يكسب صاحبه سكينة ووقارا، وما من نبي إلا ورعى الغنم. قالوا حتى أنت رسول؟ قال حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لرجل من أهل مكة. النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم، وقال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: الإيمان يمان، وأشار بيده نحو المشرق وقال: والفتنة ها هنا، والفتنة ها هنا، ها هنا يطلع قرن الشيطان. هذا حديث في البخاري ومسلم. في رواية أخرى حديث أبي مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان ها هنا، وأشار بيدي إلى اليمن. الإيمان ها هنا، وأشار بيدي إلى اليمن، وقال: والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، من حيث يطلع قرن الشيطان. ثم حدد النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ربيعة ومضر، ربيعة ومضر، قبيلتان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث أيضا في الصحيحين وفي صحيح البخاري أيضا عن عمران بن حصين قال: جاءت بنو تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا يا بني تميم. لا إله إلا الله. أبشروا يا بني تميم، أراد النبي أن يبشرهم. فقالوا: أما إذ بشرتنا فأعطنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كأن البشرى لا تكون إلا عطاء، كأن البشرى لا تكون إلا مالا. قالوا: بشرتنا فأعطنا، يعني يريدون دنيا. فتغير وجهه فقال عليه الصلاة والسلام، حين تغير وجهه جاء ناس من أهل اليمن، دخل ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالوا: قبلنا يا رسول الله. خلاص قبلنا يا رسول الله. والحديث رواه الإمام الترمذي والنسائي أيضا، وراه كذلك كما ذكرت الإمام البخاري. أيها الأفاضل، أكتفي بهذا القدر الليلة. الأول أود أن يعني أذكر إخواني بأننا ما ليش علاقة بقصة نبيل البوشي، أن في أخ استحلفني بالله أمس، وبكل أسف بعض الجرائد والمجلات ذكرت، فالاسم اللي مذكور محمد أحمد حسان، وطبعا فيه فضائية من الفضائيات عشان يعني تعمل جو يعني، فذاك حطت صورة لي، فأنا والله لا علاقة لي بالبوشي ولا بالحوشي ولا والله، ولو كان معاه مليون دولار ومئة ألف والله كنت جوزت الشباب اللي معاه في قناة الرحمة، والله كنت جوزت الشباب اللي معاه في قناة الرحمة، هم غلابة أولى يعني. فربنا يستر، ما لناش احنا في السكك دي يا جماعة، والله ما لينا فيها، الله يسترنا وإياكم في الدنيا الآخرة. لأن طبعا في ناس، وأنا كنت قلت قبل كده إن في ناس بكل أسف ممكن يكون بيسمعك بقاله 20 سنة أو 30 سنة، متربع على إيديك، ويجي خبر كذب زي كده ينشر يصدق، نكسة كبيرة وكارثة. ويقول لك ما حتى لو الاسم ذكر خطأ يقول لك اهو، لأن بعض أحبابنا أمس الأسبوع الماضي أخ جاء متأثرا جدا منفعلا وقال بأننا دخلت يعني وشتمت وسبيت لي، ولا تشتم ولا مش مشكلة، وأنا يعني أنكرت هذا وبينت الأمر على الهواء في قناة الرحمة، لكن الحمد لله أشهد الله أن ما لي علاقة بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، وأسأل الله أن يسترنا لكم في الدنيا والآخرة.